صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلوا على إمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله أكبر. الله أكبر. الله Yeah. الله لمن حمده. Allah. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.